darsii 44 lammaffaa isiin suuratul layli aayata tokko irraa qabdee hanga aayata 21 tti deemti juuza 30 bismillaahir rahmaanir rahiim wallayli idhaa yaghshaa wannahaari idhaa tajallaa وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكن در درسو سورة سورة الليل جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسيدا ديدمي توكو لكويس إسيدا سقلتمي لما إسين إيغا سورة الأعلى التي بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي والليل إذا يغشى هل كان هقا إني دچيد كنيس وهند هقوغ خخط والنهار إذا تجلى أمس قيا بريه إفين خخط وما خلق الذكر والأنثى أما اللي نمتيرا ألا أومن خخطه إن سعيكم دلقان تيسا الدنيا تنرت لشتى أد وستكت إيمتي والأبد إسنرى نما دلقا جنة إسجيس تدلقو تجرى أمس إسنرى نما دلغا همتو عذاب إسا جيستو دلغو تجرا الدنيا تنرتي نمني بكلمت بيا نما وان إسا تولو جئو تكا دلغو تكا ياد في نما وان إسا ميت جئو تكا دلغو تكا ياد فأما من أعطى واتقى دوب نمني والربين اتأجج حقا إسرجه كن يوكا دلق وصدق بالحسنى شهادا لمن قبته سن لا إله إلا الله محمد رسول الله ججؤ إيقسي ربي صداته وان قاريتك سواب ربين إسا guyyaaboru isaa kennu dhugo oomse guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa yaade kan isa keessatti sawaaba dalagaa gaari'ii namaa kennu xusnaa jechuun sawaaba yookaa laa ilaaha illa allaahu jechu'u fasanuyassiruhu lilyusraa nama san karaa jannataati isaa laaffifna dalagaa waan gaari'ii hunda isaaf qopheessine isaaf laaffifna wa ammaa man bakhila

وسيجنبها الأتقى أمو نمتش رب صداته وان إني جئو نقوم سي إسلام أردتدئ إبدا عذابا سنرا نفقه فما الذي يؤتي ماله إني إبدرا فقه فمسن إسهري إساكن يوكاباس يتزكى نفسه إسا وانكن سنين دل إرات أهارس أو يوكا قلقليس أوجج كان ها نمنن أرقؤوف وانكن هنكنن وما لأحد عنده من نعمة تجزى كان نمتك كلين وان قلت قلشون إسرى بربادم إسبرا هنكبن كان نماف قلت قلشو جتش وان كنو سن هنكن نجتشو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى كان وان كنو سن جالالوم ربي ألتاي جالالوم ربي ألتاي تيجي كنو ملي أما اللي نما ربي غرغارا جي غرغارو ملي وان إني كنا جي كنو ملي غلط ربي را أرغتو بربادو ملي نما غرغارو سنر را قالت برباد أوهن كنن ولسوف يرضى دوب نمنس أكان قمد أوجرات ربين آخر أتي سواب يوكا قالت إساف هدوم ميسي هنق إني يا ربي نافقاي لكي جئتي درسين إبا أفري في لما يسور آهن قن